أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. إن أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأني حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأني حبه يحلو، وهو الذي من فضلي أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمى الصليب لحدي. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والوقوع في اللحد، وهو الغني عاش في أرض هنا فقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وهو الغني عاش في الأرض هنا فقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري بطمع في أجرة أو خوف من نار؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري بطمع في أجرة أو خوف من نار؟ كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته